بسم الله الرحمن الرحيم. ككراهة قراءة جماعة يجتمعون فيقرؤون معا، هذه تقدم ذكرها وما فيها من قول وما بحث فيه. ثم قال وكره جلوس لها. نعم تفضل. وكره جلوس لها أي لأجل سجودها خاصة لا لتعليم أو تعلم أو قصد ثواب مع قصد السجود، فلا يكره الجلوس بل يطلب. ثم إن كان معلما سجد وإلا فلا، فقوله لا لتعليم من تتمة ما قبله، فلو قال بدله فقط كان أقصر وأشمل. هذه مسألة من مسائل هذا الباب، وهي مسألة من جلس ينتظر أن يصل القارئ إلى السجدة ليسجد، هذا هو غرضه. سمعه يقرأ سورة ما وعلم أنه سيسجد فقال سأذهب لأسجد، هذا هو غرضه. معلوم أن الحكم إذا شرع فإنه لا بد أن يكون مجموعا مع هيئته التي نقل معها. معنى ذلك أنه لا بد أن ينظر إلى السجود الذي كان في الزمان النبوي، هل هو سجود يقع من الذين يستمعون القرآن ومن الذين يتعلمون ومن الذين جلسوا للسجود. ملك إدارة أن يأخذ الحكم يستصحبون معه الهيئة التي وقع فيها، هي شرط أو ليست بشرط هذا أمر مختلف فيه، لكنهم يأخذونها. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ والصحابة يسجدون، وأردنا أن نأخذ من هذا الحديث الهيئة التي يمكن فيها السجود والتي يحق فيها السجود ويشرع. إلى أين نذهب؟ نذهب إلى تلك الحالة التي عليها هؤلاء السامعون له، فننظر فيهم فنجد أنهم يجلسون على ما هو معهود فيهم، إما لاستماع القرآن والتدبر، وإما لرجاء الثواب، وإما لهما معا، وهذا هو الأصل. هذا هو الأصل. يبقى حكم من جلس فقط ليسجد، هذا لا نعرف حكمه، لم يرد ما يدل على أن هذه الهيئة كانت من هذا الذي نقل عنه هذا الحكم، وهي الهيئة التي عليها الصحابة في الزمان النبوي، وأنهم كانوا يجلسون إما للتعلم وإما للقراءة للاستماع إلى آخره. قد تقول وما المانع؟ المانع عند المالك دائما في الشروط التي يشترطونها تقيد بالهيئة، يتقيدون بالهيئة، وبذلك تكثر لديهم شروط فيما في أحكامهم، تكثر عندهم الشروط بسبب نقلهم للهيئة والاقتصار عليها. تقول احنا رجعنا لهذه الهيئة التي فيها السجود فوجدنا أنها هي هذه، من جلس لي استماع، ومن جلس ليتعلم، ومن جلس للتواب، هكذا اسمع لأجل التواب. وفي الغالب أن هذه تجتمع، أن هذه تجتمع، أن الاستماع والتواب مما قد يكون مقصودا للصحابة. جيد، هذه أن يجلس للسجود وحده ما مذكوراش في هذه الهيئة، ما معروفاش الحكم ديالها. أحوال الصحابة لا تدل على ذلك، ولم ترد هذه الصورة حتى ندرجها فيما يشرع فيه هذا السجود. هذا هو ما يتفق مع أصول المالكية. دائما إذا نقلوا ينقلون الهيئات، وإذا نقلوا الهيئات هذه الهيئات تعطيهم تعيين مواضع الجواز وتعطيهم الشروط، هذه طريقتهم. وهذه قد تصحبك في فقههم كله، تجدها في فقههم كله، كل فقه في هذه الحالة، كل شيء ورد من هيئة أو حالة يثبتون الحكم فيها، وما لم يرد فيه ذلك فإنهم يزيلونه ويقولون هذا لا نقبله. لماذا؟ لأنه ليس من الهيئة المنقولة التي التي كانت في زمن الفعل وفي زمن التسريع. وهذا الشخص إذا جلس للسجود فقط نحتاج إلى أن نعرف هل يشرع له السجود أو لا يشرع. من أين سنعرف ذلك؟ سنعرفه من الفعل النبوي أو من حالة الصحابة. هذا غير موجود عندنا في هذه الهيئة، ولم يأتي ما يدل على أنه مشروع، فلذلك قالوا بأن هذا لا يسجد، لا يسجد إلا إذا كان متعلما فيدخل بهذه الصفة. أما إذا جلس للسجود وكان يتعلم فهذا القصد لا يضر، لأن لديه صفة أخرى تحقق له هذا الأمر وهو التعلم. إذا فحاله قد يكون فيه هذا المنط وحده، وهو الجلوس للاستماع فقط. إذا قالوا بأنه لا يسجد، هذا لم يرد فيه الحكم، أتقول على أساس إذا الرجل جالس ويسمع القرآن وغرضه السجود، هو نيته هذه النية هذه الآن باش نعطيها الحكم لصاحبها، خصنا دليل، خصنا الدليل، وهذا الدليل يمكن نقلبوا عليه في الصحابة لم نجده. إذن ما معنى ذلك؟ أنه لا يمكن أن نثبت الأحكام إلا حيث ثبتت وحيث شرعت. قد تقول ومن قال لك بأنه لا يسجد وأن الشرع قد حكم فيه بالسجود؟ الأصل في الأحكام الشرعية التوقيف. ومن قال لك أنت بأنه سيسجد لو كان أن الشرع سيعطيه حق السجود إذا كان هذا هو حلا؟ من قال لك ذلك؟ نستصحب القواعد، وهو أن الأحكام الشرعية الأصل فيها هو براءة الذمة. قالوا هذا إذن ما عندناش الحكم ديالو، ما ورد في العرض للصحابة، إذن ليش؟ هذا هو ما قاله المالكي، هذا وجه الذي يتفق مع قواعد المذهب المالكي في هذه المسألة. وعليه فإنها أن صاحب هذا القصد ليس ممن يسجد لسجود استلاوة. ثم قال وأقيم ندبًا القارئ جهرًا في المسجد يوم خميس أو غيره، أي كل خميس أو جمعة إن قصد دوام ذلك، وإلا فلا يقام وإن كره، كما قدمه بقوله وجهر بها في مسجد. فلو قال بعد قوله وقراءة بتنحيل وجهر بها في مسجد وأقيم إن قصد الدوام لكان أخسر وأوضح. من عادة بعض الناس أنه يقصد المسجد يوم الجمعة وليوم الخميس يجلس فيه للاسترزاق، هذا هو المعنى، هذا هو الحل، يأتي المسجد ويجلس فيه ويقرأ القرآن، يقرأ بالجهر، لأن الذي يناقشنا هو القارئ بالجهر. هو يجلس في المسجد ويقصد يوما معينا، ربما لأن ذلك اليوم يكثر فيه الناس يجتمعون فيه، أو يكون يوم سوق في ذلك البلد فيقصد المسجد إما يوم الخميس وإما يوم الجمعة، ويكون هذا عادة له لأنهم قيدوا هذا بأن يكون عادة له، أو ليس عادة له ولكنه لو سئل يقول أنا سآتي كل يوم الخميس ويوم الجمعة إلى هذا المسجد لأفعل هذا الفعل، هذا الشخص يقام من المسجد، يخرج من المسجد. واشترطوا في هذا الفعل ثلاثة شروط اشترطت في هذا الأمر. الشرط الأول شنو هو؟ تكون قراءته واحد، نعم هو واحد. ثانيا قصد الدوام ذلك، نعم. ثالثا ولم يشترط ذلك واقعا، نعم. هذه هي الشروط التي يقام من أجلها، فإذا فقد شرط من هذه الشروط فإنه لا يقام ويبقى في المسجد على هذا الحال. هنا أمر يستدعي الانتباه، وهو قوله ما لم يكن ذلك، ما لم يكن ذلك الشرط الواقف. أما إذا اشترطه الواقف الذي بنى المسجد ووقفه للصلاة، كتب في الوقف أن هذا المسجد قد بنيته للصلاة، ومما يدخل في شرطي هو أن يكون فلان أو غيره أو قارئ على أن يسميه يقرأ في هذا المسجد كل يوم جمعة وكل يوم خميس. ما قد تتعلق به النفس هنا هو أنه سيشوش على الناس، له لا يتحدث على هذا، أن هذا إن حصل سيكون علة لمنعه من القراءة وليس من إخراجه. سيقول اقرأ بالسر حتى يصلي الناس، لأنه لا يطلب منه إلا أن يرفع المانع. وبعض الناس هذا هو التعليل الأصلي في المسألة، أنه سيشوش على الناس، لكن إن كان قد وقف فإنه لا يمكن أن يخرج من المسجد، أنها لأن الوقف يلتزم به كيفما كان ما دام هذا يعد مباحا أو مندوبا ما يدخل تحت القربة. جيد. إذا كان هذا الشخص الذي وقف المسجد قد ذكر هذا في وقفه وعمل به، ثم إن هذا يشوش على الناس، هنا لا بد أن يتدخل أو من يتولى الأمر ويمنعه من التشويش، أنه تحكمه قواعد أخرى، رفع الضرر والضرر يزال، لا بد أن يتدخل لمنعه من الضرر. وإن تركه يقرأ وإن تركه يجلس وإن تركه يداوم فهذا لا بأس به، لكن أن يجهر ويشوش على الناس فهذا لا بد أن يمنع منه. هذا ملخص هذه المسألة ووجهها بين، ولا حاجة إلى إطالة الكلام فيها. ثم قال نعم نعم هو دابا القضية ديال المصلي هو صاحب المسجد، المصلي هو صاحب المسجد، هو أميرها، لا طالب علم ولا قارئ قرآن ولا ذاكر يساويه في الحق نهائيا، لأن هذا بيت الصلاة. لو ذهب قارئ إلى المكان الذي خصص للدروس وذهب يصلي فيه وهو موقف للدروس ليس له الحق في أن يمنع الناس، لكن هذا بيت الصلاة يجتمع فيه الناس للصلاة، هذا هو الأصل فيه. إذا كان فيه طلبة يشوشون على الناس وقراء يشوشون على الناس، فصاحب الحق هو المصلي والذي له الإمارة على المسجد كله ما دام يصلي. إذن فلا بد أن يرفع عنه كل ما يشوشه، سواء كان ممن يقرأ أو ممن يذكر الله تعالى أو ممن يدرس، لا بد منه. وفي الحقيقة أن إذا طبق مذهب مالك في هذا فإن هذه الصورة التي ذكرتها تمنعه. المعروف المالكية يقول لك المسجد المصلي هو أميرها، ما دخل إذا دخل الإمام إذا دخل المصلي المسجد فهو الذي له الإمارة على الناس، من يقرأ يسكت ومن يذكر الله تعالى بالزهر يسكت ومن يدرس المعرفة لا بد أن يسكت، لأنه هو الذي له الحق عليهم جميعا في هذا الأمر. لذلك وجب المصير إلى تحكيم ما يدفع الضرر عنه، هذا هو الأصل. نعم. قوله أقيم القارئ في المسجد يعني أن القارئ في المسجد يوم الخميس أو غيره يقام ندبا، لو كان فقيرا محتاجا بشروط ثلاثة: أن تكون قراءته جهرا برفع صوته وقصد دوام ذلك ويعلم ذلك بقوله أو بقرينة، ولم يشترط ذلك واقف، وإلا وجب فعله لما سيأتي أنه يجب اتباع شرطه ولو كره. وأما قراءة العلم في المساجد فمن السنة القديمة، ولا يرفع المدرس في المسجد صوته فوق الحاجة كما سيأتي في إحياء المواد. نعم، لا بد أن يخفض صوته لأنه محل تشويش. أما أن يمنع الناس من الدراسة في المساجد العلمية فهذا أصلا مخالف للشريعة. ثم قال قوله: وإلا فلا يقام، أي وإلا يقصد دوام ذلك فلا يقام ويؤمر بالسكوت أو القراءة سرا، وذلك لأنه إذا قصد دوام ذلك كان الغالب قصده بالقراءة الدنيا كذا قيل، وعلم أن قراءة القرآن على الأبواب وفي الطرق قصدا لطلب الدنيا حرام، ولا يجوز الإعطاء لفاعل ذلك لما فيه من الإعانة على ذلك كذا قرر شيخنا العدوي. نعم. فقه المالكية قالوا إن كل من توسل بالقرآن إلى السؤال فإنه يجب أن لا يعطى، كما يفعل الناس الآن الذين يصعدون إلى الحافلات وكذا ويحملون له القرآن ويقرأ القرآن وكذا واثنان أو ثلاثة أو واحد ويطلب من الناس الصدقة. واجب أن لا يعطى هذا حتى يكف عن هذه الحالة. ومعلوم أن هذا الذي الآن يطلب بهذه الحالة سيجد مكانا يأوي إليه، سيجد مسجدا إن كان حافظا القرآن يستر فيه نفسه، وإذا كان من الطلبة فمدارس منتشرة يمكن أن يذهب إلى أي مدرسة ولا يمكن أن يمنعه أحد من ذلك، ومدارس إذا كان هو فقيرا يذهب المدارس التي ليس فيها الحاجة إلى أن يصرف من نفسه شيئا. ولكل حال فهؤلاء ليسوا مضطرين إلى هذه الحالة، إلى هذه الحالة لا حاجة بهم لا أن يسألوا الناس ولا أن يفعلوا هذا الفعل الذي هو في حقيقة الأمر شائن. وكما يفعل الآن في المواسم الآن تجد الطلبة يجلسون عند الضريح ويقرؤون ويصرخون ويعترضون للناس في الطريق، شيء كان من الواجب أن يمنع هذا، وكان من الواجب على الناس أن يمنعوهم من العطاء والصدقة حتى يكفوا عن هذا الأمر السيء. ثم تجد أن هذا في الحقيقة فيه نوع من الإساءة للقرآن، وربما يرتفع الأمر إلى ما هو أكبر من ذلك إذا كان هذا القرآن يقرأ في أماكن فيه لغطون وفيه نجاستون، وفي كل هذا في المواسم الموجود، فإنه في بعض السنوات في بعض المواسم من زمان في الثمانينات ولا كذا صغيرا خذت في مرحاض فوجدت فيه أناسا أخذوه مرحاض، هذا المرحاض حل نجس، بس هذا المرحاض هذا نجس حيطانه وأرضه وكذا، وضعوا فيه حصائر يقرؤون القرآن، يقرؤون تبارك الذي بيده الملك في المرحاض، وهذا شيء تقشعر له الأبدان، هذا شيء لا يتحمل، لا يمكن تتحمله النفس. وفي بعض المواسم الناس يقرؤون القرآن والحمير ينحق بجانبهم، كما في بعض المواسم هذا كله مشاهد بالعيان، قدم الخيمة ديال الطلبة هنا والحمير هنا، أنت تقرأ والحمير ينهق هذا ها ها ها، هذا بقي في الذاكرة أنه وقع. كل هذا فيه إهانة للقرآن، ومثل هؤلاء يجب أن يمنعوا شرعا. وإذا لم يستطع الإنسان أن يمنع فلا شك أن يجب عليه أن لا يعينهم على ذلك، لا بقول ولا بفعل ولا بعطاء ولا بأي شيء، هذا واجب شرعي. نعم. وفي كره قراءة الجماعة مجتمعين على الشيخ الواحد مخافة التخليط وجوازها روايتان عن الإمام. في حقيقة الأمر أن هذه المسألة أخف من الأولى في المذهب المالكي، لأنه عندما احتاج الناس إلى من يعلمهم القرآن ومن يحفظهم اضطروا في كثير من الأحوال إلى أن يدرسوا للطلبة مجتمعين، فيقرأوا ويعيدون، يقرأوا ويعيدون، هذه طريقة الجمع في التعليم، يقرأوا مثلا آية ثم من حضر يعيدها، ثم يقرأ آية ويعيدها ويسمعهم، فإذا أخطأوا فإنه يعلمهم ما أخطأوا فيه. إذن هذا أمر كان مالك يكرهه، لأن كما تعلمون أن الاتباع عند مالك لنقل الصورة التي عليها هذا الأمر في زمن الصحابة هو الأصل عنده، لكن فيما بعد وجد أن هذا الأمر محتاج إليه وأنه لا مفر منه، فخفف الأمر، فسئل مرة أخرى فرأى أن هذا من الضروريات التي لا يمكن أن ينفك عنها، لأن لا يمكن أن يكون عنده مثلا 1000 طالب كل طالب مثلا يمكن أن يدرسه وحده، مستحيل. أبو الدرداء كما سبق أن ذكر كنت رجعت لك الأطار عنده 1600 طالب في دمشق في مصر، كيف يمكن أن تدرس 1600 كل فرد تدرسه في اليوم، 1600 تدرس في اليوم، كم سيقرأ كل طالب؟ ولذلك هو أحدث ما يسمى بالعرفاء كما يقولون، فيقال الذين يتولون المئة يقرؤون عليه حتى إذا حفظوا وأخذوا القرآن وأداءه على وجه المطلوب ذهبوا إلى تلك المئة فيقرؤون. ثم تلك المئة إذن يخرج منها عشرة وكل عشرة عليهم واحد يدرسونهم يحفظونهم، يعني أول من أحدث هذا كما قيل وأبو الدرداء. فكانت هذه سنة القراء فيما بعد، والصحابة متوافرون ويسمعون هذا وهم على علم به. إذن فقد يكون هذا خرجوه على الضرورة أو على المصلحة أو على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو ما شابه ذلك من القواعد التي هي بالضرورة سترد على أذهانهم بحكم تربيتهم الفقهية وخرجوا عليه هذا الأمر. إذن هذا الأصل فيه أنه كان يمنعه، ثم لما سئل أخيرا قال لا ما لا بأس لا بأس بذلك. هل هذا الآن اقتضته الضرورة والحاجة والواقع فأطر ذلك في أصوله؟ نعم هذا هو الواقع، أصوله تقتضي المنع لأن عنده الاتباع والنقل هو الأصل عنده في الموضوع، لكن لما كانت الحاجة والضرورة قد دعت لذلك ورأى أن هذا لا يمكن أن يتحقق تحفيظ القرآن إلا به ألحقه بهذا الذي ذكر من الجواز فحكم فيه بهذا الرأي. بعضهم يقول لماذا فقهاء المالكية ما زالوا يذكرون في هذه المسألة أن المالك له فيها قولين؟ كان عليه من يقول بأن له قولا واحدا، ما نمس الحق يقول عنده قولين لأنه تراجع وما كان من قبل وراجع عنه لا يسمى لم يعود قولا له لأنه بمثابة المنسوخ والمطروق، كان وما يقتضيه الواقع هو أن ينسب إليه قول واحد. الذين ناقشوا هذا كما هو معروف في الشروح وربما يذكر فيه أنهم يقولون بأن القول إذا كان موافقا لأصوله وخرج عنه لموجب أو لدليل آخر خارجي فإنه ما زال ذلك القول الذي يتفق مع أصوله معدودا من رأيه في المذهب، لأنه ما تركه إلا لهذا العارض ولهذا الموجب. هذا هو أصل هذه المسألة. وعلى كل حال فإن الاجتماع على الشيخ والقراءة عليه أمره خفيف، ثم بعد ذلك الناس اتفقوا على ذلك وأصبح أمرا جائزا وربما وقع الإجماع عليه فيما بعد. إذا كان هذا مدخل فقهي لابد من إطارته، إذا كان هذا الأمر قد وقع الاتفاق عليه وهو الإجماع على الشيخ والقراءة عليه بالجماعة، إنما بني على الحاجة والضرورة وحفظ القرآن وما شابه ذلك، إذا كان هذا هو الأساس فإنه هو نفسه الأساس الذي يذكره الآن من يقرؤون هذا الحزب الرتيب، نفس الأمر ونفس النية ونفس القصد عندهم، وهو أنهم يقولون من كان ما زال يحبو في القرآن وما زال يبحث عن حفظه نعينه على الحفظ، ومن حفظ وخشي عليه من التفلت فإنه يبقيه، ومن كان فيه راسخا فإنه يعلم الآخرين الذين لديهم ضعف في ذلك. فالغاية في الحقيقة من هذا هو نفسه الغاية التي شرع ما هذا الحكم فيه بلا فرق، يعني هذا فقط من أسس وأصول هذه المسألة التي تناقش. أن ما الذي أدى الآن إلى هذه الحساسية الكبرى في هذه المسألة؟ ليس لأن القواعد لا تعطي الإباحة ولا تعطي الطلب، لا، القرآن عظمته ومنزلته في قلوب المسلمين، ودبر القرآن له مرتبة عليا وله هيبة كبرى وله في النفوس ما له من هيبتين ووقارين وتعظيمين وتقديسين، فلذلك يهب أن يحكم فيه بالحكم غير المنقول. ولكن إذا كانت القواعد قطعت حكما فإن هذا القرآن نفسه وهذا الذي نقل عنه من القواعد وأصول هو المحكم. إذا كان هذا الذي يحكم ويعمل به في هذا هو نفسه مأخوذ من هذا الكتاب ومستند إلى أصوله وقواعده، وأنه هو الذي إليه المرجع على كل حال، وهو الذي ينتهي إليه كل هذه الأشياء التي يستند إليها، سواء من جهة الرسول وفعله وقوله وتقريره والمصالح والمفاسد وسد الذريعة أو ما ليس من الواجب إلا بفوجب، كل هذا إذا كان يرجع الكتاب هذا من باب تنزيله. إذن فإذا كانت له هيبة من ناحية قراءته فكذلك يجب أن تكون له هيبة من جهة العمل به. وهذا كلام من لا يبحث عن المخارج للبدع، بس تعرف بس تقول شيء تقلب كراوغ الله أعلم قصد شيء المراوغ، اللهم إذا كانت شهادة في النفس خفية وتقود النفس إلى الأقوى المعرفش. أنا الإنسان يقول مثلا في مسألة أنه يجد فيها المساليك ويجد فيها الطرق ويتوسع له فيها النظر ويلقى فيها المخارج وكذا، بعض المرات يتهم نفسه تقول هذا الشيء كله علمي وهذا الشيء كله زعما من أجل أنني فهمت المخارج الشرعية والأدلة الشرعية، ولا قد يكون من ولد لك شي حركة نفسية خفية كتفتح لي الأبواب أن هذا الأمر وارد ماشي بعيد هذا تكون غلط شوية. رأيت ترسخ الشيء في نفسك وأمنت به وأحببته، يقول له سلطان على هذا على النفس في أن تجد الحلول والمخارج والأدلة وكذا، ويرد على ذهنك ما لم يرد على ذهن الآخر الذي يخالفه، هذا مجربون معروف. على كل حول نتجرد شوية، إذا نظرت في هذا الذي من أجله شرع الاجتماع على الفقيه المدرس المعلم فإنك قد تجده أيضا من مقاصد من يقرأ القرآن في هذا الحزب الرتيب. وفي حقيقة الأمر كل هذا من ناحية الجواز الأصلي، من ناحية الجواز الأصلي. أما إذا وردت العوارض المانعة من ذلك كتقطيع الكلمات كما كيقول مثلا يا الذين ها، واحد المرة نوقشت هذا التقطيع قال بعضهم ليس إلا نفاس، وهذه لغة العرب، وقال احنا مش عرب مش خصوبة نسؤولوا بني تامي أن معروف أن لغة العرب إذا قرأ بها القرآن لا يمكن أن نعتبر هذا الأحنان ولا يمكن أن نعتبر عيبا، إنه أنه قرآن عربي في كل الأحوال. نعم في القرآن بعض الأمور التي تجوز في العربي وتجوز في القرآن، هذا معروف ومنزلته المعروفة في الأداء وكذا، ولكن إذا كان العربي يتنفس في المادي هذا يسمى تقطيعا، هذا يسمى قراءة العرب. قراءة العربي هي التي طلب أن يعمل بها القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان القرآن يكتب عند أبو بكر رضي الله عنه عندما كان القرآن يكتب قال إذا تنازعتم فيه فاكتبوه بلغة من قريش، سنعين عرفوا إيش قريش يقول يا أبو جهل إيش يقول ما عقلتش عليه لا يقول أبو جهل عقلت على شي حاجة ولا ولو. خلاصة الكلام أن هذا الآن هو المنتقد يقول لك تقطعوا الكلام، وهذا مما يجب أن يتوقف فيه، ما يستخف بين المرء يقول لا هذا ما فيه ولو، ما دام هذا الفعل موجودا وما دام حكمه يمكن أن يكون تحريما فلا بد من الرجوع إلى إزالة هذه العادة. وأما السكوت وقراءة الآخر فهذا خرجوه على أن الساكت يقرأ في نفسه تسمى تقطع هذا، إن الله غفور رحيم، والأخر يقول يا أيها الذي توت يقول هذا كل ساكت، وهذا يعتبر قراءة في المذهب المالكي، يعتبر قراءة، إذ لا يشترط في القراءة أن تحرك اللسان، تقول ربك في نفسك تضرع، تقول ما كيقتاش القرآن، ماشي هذا كيقرأ الجملة والآخر كيكملها، هذا ما تيوقعش، تحاول ما أمكن أنه ما يوقع، تيقرأ حتى كيكمله النفس، ومن اللي كيجبد النفس كيقرأ معه، تيلا مثلا سمعت ليه مزيان، تسمع قلها هذا توجيه صحيح ولا ما اش غتقولوا فيه، قولوا صحيح ولا صحيح اقول ما هو موجود وما يرز من مالكي اذكر ربك في نفسك تضرع هو هذا ما كيتسمىش نطق ماشي قراءه ما تسمىش نطق، أما كيتسمى ذكر كيتسمى قراءة، غير ما كيتسماش نطق، كيتسماش لفظ، لفظ فيه اللفظ لفظ. أما القراءة كيتسمى قراءة. ولذلك من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، يترتب عليه ما يترتب على الكلام، أصل أصل مجمع عليه. خلاصة الكلام هذا فقدت جهد، ولمحكمتكم وقروا وسع النظر، فانتم فكروا قروا وبحثوا وبينكم وبين خلقكم دبروا الرسل. هذا فقط أمور تقال من أجل استتمام الصورة واستتمام النظر والإتيان بالتوجيهات التي تذكر في الموضوع. إذن هذا الذي يجتمع عليه الناس ويقرأه هو ثم يرددون، هذا الأصل فيه عند المالكية أخيرا هو الجواز، وعليه أطبخوا اتفقوا على هذا، قالوا بأنه المذهب ولم يخالف في ذلك على ما أعلم أي من المالكية بعد هذا الذي تقرر عند المالك. نعم. ثم قال أو رواية عن الإمام، فكان أولا يكره ذلك ولا يراه صوابا ثم رجع وخففه. فإن قلت حيث رجع عن الكراهة فالمعقول به الجواز، فكان الأولى للمصنف الانتصار عليه، لأن الكراهة مرجوع عنها فلا تنسب لقائلها. وأجيب بأن قواعد المذهب لما كانت تقتضيها صح نسبتها للإمام وإن رجع عنها. قال شيخ العدوي: والظاهر من الروايتين الكراهة، لأن كلام الله ينبغي مزيد الاحتياط فيه. ومحل الخلاف إذا كان في إفراد كل قارئ بالقراءة مشقة، فإن انتفت المشقة فالكراهة اتفاقا. نعم صحيح. نعم واضح المسألة. ثم قال: وكره اجتماع الناس لدعاء يوم عرفة بمسجد كغيره، إن قصد التشبيه بالحاج أو جعل من سنة ذلك اليوم، وإلا فلا كراهة بل يندم. هذا حكمه الكراهة، الاجتماع في المساجد يوم عرفة. هذا الفعل في واقع الأمر هو ما يسمى في كتب فقه التعريف، وهذا هو العنوان الذي يوضع لهذا العمل: ما حكم التعريف. هذا الفعل يرجع وجوده في حقيقة الأمر إلى زمن الصحابة، وهو مما أحدثه الصحابة، وينسب هذا لابن عباس وعمر بن حريث المخزومي، كلاهما من صغار الصحابة. أصل عمر بن حريث أظن أنه إنما ولد يوم بدر. أحدثوا هذا، وكان ابن عباس يفعل ذلك في الكوفة، وكان في ذلك الوقت وليا لعلي بن أبي طالب، كان هو الذي تولى، وكان علي رضي الله عنه على علم بذلك، كما يقول من روى هذا الخبر، يقولون كان عالما بذلك، وكما علمه علي رضي الله عنه علمه الصحابة أيضا ولم ينكروا عليه هذا الفعل. ثم كذلك أيضا عمرو بن حريث قد تولى أيضا هذا الحكم في الكوفة، فكان يفعل ذلك أيضا. ماذا كانوا يفعلون يوم عرفة؟ يجتمعون للدعاء وللصلاة يوم عرفة، يوم عرفة كله، ما دام الناس قد وقفوا في ما دام الناس واقفين في عرفة فإنهم يستمرون على هذه الهيئة، هذا هو حالهم. وبعد ذلك صار هذا الأمر مشهورا في البلدان ومنتشرا ويعمل كثيرا في الشرق، ولم يصل إلى المغرب، لأن فيه مذهب مالك. سبب عدم وصوله إلى المغرب وانقطاعه بعد ظهوره كما يقال هو أن المالكية يرون أن ذلك مكروه، والكراهة قد تنصرف إلى الحرام إذا ما أخذت بالمفهوم القديم لا يعمل به. وفي مصر كانوا يعملونه، وأنت خبير بأن أشهب وإن كان مالكيا فإنه يخالف مالكا كثيرا في الفروع وكذلك في تقرير الأصول. ومن المسائل التي خالف فيها المالكية أنه كان يأمر بالتعريف ويفعله، أشهاب. قال سحنون: حضرت عند أشهب في مصر فجلس يوم عرفة في المسجد للسائلين، الناس الذين يسألونه في المسائل الفقهية، فكان كلما سأله سائل كانت بجانبه سرة يأخذ دينارا ويعطيه. اسألونه عن أحكم الفقه، اسألونه، كلما سأله يسأل عن مسألة أفتاه وأعطاه دينارا. قال سحنون: فقلت له إن هذا السائل في يده دينار. قال: وماذا كنا نفعل؟ شنو كان دينار؟ كان أعطوني هذا الصورة ليش وضعت هنا؟ من سأل أجابه وأعطاه دينار. هذه حالة أشهد، وكان يفعل ذلك في مصر. وهذه من المسائل التي خالف فيها المذهب المالكي نظرا وعملا وهكذا. واستمرت هذه العادة في البلدان التي استمرت فيها. في المذهب المالكي أن ذلك مكروه، ولم يصرح مالك بالتعليل، لأن تخريج المذهب مالك هنا واضح على أصوله أن ذلك ليس من عمل السلف الذين يسميهم بالناس، ليس من عمل الناس يسميهم الناس، ليس من عمل الناس. هذا هو الذي يعتمد عليه مالك في مثل هذا. لكن من بعد مالك من الفقهاء قيدوا كلامه بقيود، قيدوا الكراهة هنا بقيود. القيد الأول أن يقصد بذلك التشبه بماذا؟ هذا هو القيد الأول في الكراهة، فإن لم يقصد فلا كراهة. القيد الثاني، نعم، لأنه سيكون من باب تشريع فعل غير منقول. ثم الثالث ما هو؟ هذا فقط شرطان لكي ظننا في ثلاث شروط. ما الشرط الثالث في عرفة؟ في شروط ثلاثة، في شروط ثلاثة، نعم، ما لم نعم. إذن هذا ديال الجواز هذا. وشرط الجواز قالوا ما لم يغتنم الوقت. هذا التعليل الآن ما تعتبروش بأنه تعليل ما إمام، هذا ماشي هو تعليل الإمام، وليست هذه طريقته أصلا في التكرير، لأنه لا يعلل بهذه الأشياء في باب العبادات بالمصالح، تعللش بها نهائيا. هو عنده هذا ليس من عمل الناس، هذا هو القيد، هذا هو مذهب مالك. أما هذه التعليلات وهذه التوجيهات وهذه التقييدات فمن فقه أصحابه، أنه كما هو معروف أن مالك عنده في باب العبادات ليس من عمل الناس، ليس من عمل السلف، لم يعرف. صح، هذا هو الذي ينتهي إليه، هذا غير موجود. وهكذا يحسم الأمر، وهكذا يقرر الحكم وينتهي الأمر. من بعده من الفقهاء له مشارب أخرى، والبحث في مشارب فقهاء المذهب ضروري، أن فيه مثلا من غلب عليه الرأي، وفيه من غلب عليه الحديث، وفيه من كان في المذهب فانتقل إلى المذهب المالك، المذهب الحنفي مثلا، والمذهب الشافعي، كل هذا يؤدي إلى تعدد المشارب. الذي يوسع نظره في المذهب يمد نظره إلى البحث عن هذه المشارب. وأنت خبير بأن الزمان له تأثير، كذلك حالة العلم في زمان الفقه لها تأثير. فربما يظهر عالم مثلا في بلد فيرى الركود والجمود وضعف النظر، اقتصار الناس على الأقوال بدون معرفة مآخذها، فيعز عليه ذلك ويرى أن هذا ليس بالأمر المطلوب في هذا الموضوع فيطور. ربما يكون حينما يطور يرد الأشياء إلى أصولها ويرغم من يسير على وفق لهجه أن يفعل نفس الفعل، فيؤدي ذلك إلى أن تكون مختاراته الأصولية وقواعده التي أراد أن يبنيها الحكم هي مرجعه في النظر، فيؤدي ذلك لعدم اقتناعه بنقل الآراء هكذا جميدة وبعدم اقتناعه برد الأشياء دائما إلى التقليد، فيؤدي ذلك إلى ظهور مثل ما فعله ابن خويزي منداد في مصر وما فعله اللخمي في تونس. حتى إن المالكية ابن خويزي منداد في العراق لأنه كان طائرا وكان يخالف ويدعو إلى المخالفة عند ظهور الأدلة والقواعد، ابن خويزي منداد دخل من نكالت له رحلات إلى العراق فقال لم أجد له صدى، لم أجد له ذكر بين الناس. لماذا؟ لأنه طار فهجر، وهذا وارد. بذلك فإن المشارب أو المناهج أو الاختيارات أو الآراء أو المسالك قد تختلف باختلاف ما يعرض للناظر الفقيه في زمانه أو في أحوال الناس في زمانه، هذا معروف. وإذا نظرت مثلا في أقوى شخص في التوجيه والتأصيل في المذهب المالكي هو ابن القصار. ابن القصار العراقي، ولكن وجوده في كتب الفقه على قوته التي لا يمكن أن يشك فيها أحد أن يكون آخر موجود، مع أنه هو الذي ينبغي أن يكون موجودا لأن لديه هذه القوة والعارضة في هذا. إذن فالمشارب الآن قد تتعدد وأسبابها قد تختلف، وباتفاق الجميع أنه لم يكتب مثل كتاب ابن القصار في الخلاف الفقهي على الإطلاق. ما مثل الكتاب؟ عيون الأدلة. لكل الذين تحدثوا عنه من المذاهب الأخرى يقولون ليس لأهل المذاهب الأخرى مثل عيون الأدلة، وهو غريب في الاستنباط، عجيب في التوجيه والتخريج، موهوب في معرفة المناسبات الفروع للأصول والقواعد. يعني على كل، إذا رجعنا إلى ما كنا فيه، فإن عرفة اجتماع ليوم عرفة في الحقيقة في المذهب مكروه، ثم انتهى الأمر إلى ما هو عند بعض المالكية كأشاب، وتقرر ذلك في بعض المذاهب في بعض البلدان وليس هذا موجود. ثم قال وقولها مجاوزتها في سجدة التلاوة أي ترك السجود عند قراءة محلها لمتطهر وقت جواز لها، وإن لا يكون متطهرا أو ليس وقت جواز فهل يجاوز أن يترك محلها أي محل سجودها فقط وهو يسجدون في الأعراف والآصال في الرعد وهكذا، أو يجاوز الآية بتمامها كما قال ابن رشد وهو الصواب لئلا يغير المعنى تأويلان. في هذا الكلام فرعان. الفرع الأول في من يقرأ القرآن وينتهي إلى السجدة، ينتهي إلى السجدة وهو متوضئ متطهر، والوقت وقت حل النوافل، ودائما هذا يقرأ بغير الصلاة. نحن نتحدث عن من يقرأ وهو في غير الصلاة، أما في الصلاة فهذا له حكم آخر. إذا كان هذا يقرأ القرآن وكان الوقت وقت النوافل جواز النوافل، فإنه يكره له أن يتجاوز هذه السجدة دون أن يسجد، مكروه. والذي قضى فيه بالكراهة هو الفعل النبوي، هو الترك النبوي. أما إذا رجعت إلى القرآن فإن فيه وإذا قرئ عليهم القرآن ليسجدوا، فظاهره الوعيد، والوعيد دليل التحريم، الوعيد دليل التحريم. وإذا قرئ عليهم القرآن ليسجدوا، وصف الكفار والمنافقين. إذن فهذا فيه فمقتضى بظاهره التحريم. لكن ما الذي حكم فيه بالكراهة؟ وما روي عن نفسه بأنه كان ربما قرأت عليه الآية ولم يسجد، وربما قارأ ولم يسجد، فقالوا إذن هذه الآية تخصص بهذه القرينة، ويجمع بين هذا الحديث وبين هذه الآية بأن تكون هذه الآية دالة على الكراهة فقط. والنبي بيّن بهذا الترك الجواز الذي في الموضوع، هذا هو وجه المسألة. إذا من قرأ الآية في وقت جواز النوافل فإنه يكره له أن يتجاوزها، ولكن هذا إذا كان هذا الوقت وقت حل النوافل وكان الشخص متطهرا. فإن سقط شرط من هذه الشروط بأن كان الوقت وقت تحريم النوافل، أو كان هذا الشخص غير متوضئ، فإنه حينئذ يحكم عليه بمجاوزتها. ما معنى مجاوزة هذه الآية؟ عند مالك الرواية عن مالك أنه يتجاوز المكان، لكن ما هو المكان؟ اختلف من فسر هذا على قولين، فقال بعض المالكية معنى المكان هو اللفظة يسجدون في الأعراف الآخرة، يعني إذا وصل إلى الكلمة التي يعقبها السجود لا يقرأها وينتقل إلى ما بعد محل السجود، هذا تفسير للمكان المتجاوز أو المحل. القول الثاني أنه يتجاوز الآية، مش فقط الكلمة، الآية، هذا ما رجحه ابن رشد، والذي تقرر في المذهب أن فيه ثلاثة مذاهب. مذهب من قال يقرأها ولا يتجاوز محلها، بناء على أنه إذا حرم الشخص من بركة السجود أو من أجل السجود فإنه يتحقق له بالقراءة مدى أجر القراءة، بمعنى أنه إذا كان قد عدم بركة أجر السجود السجدة فليطلب أجر القراءة، هذا مذهب. وهذا هو الذي عند المغاربة يفتون به، وهذا هو الذي يفتى به في المغرب، وهذا الرأي الذي لم يرد في المختصر، أنه لا يتجاوزها وإنما يقرأها ولا يبدلها بقية الصالحات كما ذهب إلى ذلك بعضهم، أن البعض قال إذا وصل إليها وقرأها في وقت المنع فإنه يقرأ البقية الصالحات، أنها تنوب عن النوافل عند الحرمة كما سيأتي ذلك وسيأتي وجه هذا القول. إذن فهذا القول الذي هو متداول هو أنه يقرأها، لأنه إذا فقد أجر السجدة فإنه يأخذ أجر ماذا؟ القراءة، هذا وجه. الثاني أنه يتجاوز الكلمة التي فيها، هذا قول الثاني الذي يتجاوز الآية ورجحه ابن رشد. والذي يظهر أنه راجح والله أعلم هو القول الأول الذي فيه أنه يقرأها ويفوز بخير القراءة وإن فاته أجر السجود، والذي به الفتوى، هذا هو المسألة. ثم قال قوله فهل يجوز محلها أو الآية في المجموع، وينبغي ملاحظة المتجاوز بقلبه لنظام التلاوة، بل لا بأس أن يأتي بباقيات الصالحات كما في تحية المسجد. قوله لئلا يغير المعنى أي لو اقتصر على مجاوزة محل السجود، والمراد أن الاقتصار على مجاوزته مظنة لتغير المعنى، وإلا في بعض المواضع مجاوزة محل السجود فقد لا تغير المعنى. فتأمل على كل حال إذا حكم بالجواز في المسألة فهذا من ناحية المبدأ وليس من ناحية العوارض، وعلى طالب الفقه أن لا ينسى هذه الحقيقة. فإذا قالوا يجوز أن يتجاوز، يجوز أن يتخطى الآية، فهذا ليس على الإطلاق. فإذا عرض مانع من الموانع كتبديل المعنى فإنه يحكم بذلك، إنه يصار إلى ذلك. إذا مثلا رأى أنه إذا قرأ الآية التي بعد السجدة سيكون معنى متغير، وربما يكون بالمعنى متناقض، أو يكون فيه ما قد يؤدي إلى فساد المعنى، فإن ذلك ممنوع، ويجب عليه أن يقرأها، وأن ولو كان ذلك في وقت النهي، ولو كان هذا يؤدي إلى تركها، لأن النهي مقدم على الأمر، وارتكاب أخف الضررين يحكم في مثل هذا. قوله تأويلان: وعليهما إذا جاوز محلها أو الآية ثم تطهر أو أزال أو زال وقت الكراهة فلا يرجع لقراءتها، بنص أهل المذهب على أن القضاء من شعائر الفرائض، وهذا هو المذهب خلافا للجلاب كذا في عبد الباقي نقلا عن التتابي. نعم، في مسألة الفرع الآخر أن هذا الشخص كان غير متطهر، كان يقرأ القرآن فقط وهو على غير وضوء، ولما أنهى قراءته ذهب وتوضأ، فهل يجب عليه أن يرجع ويقرأ آية هذه السجدة ثم يسجدها؟ في المذهب خلاف، والراجح أنه لا يعيدها، لأن فوات النوافل مع وجود موجبها فإن ذلك يسقطها. وذكر القاعدة المشهورة هنا، وهي القضاء من شعار الفرائض، وهي ليست فريضة في المذهب عندنا، ليست فريضة حقيقة، فريضة عند بعض المذاهب، واجبة مثلا عند الحنفية ومن وافقهم، لكن المالكية يرون أنها سنة، وبذلك فلا يعيدها ولو تطهر بعد ذلك أو زال وقت حرمة النوافل لا يعيدها. والوجه ما سمعتم. ثم قال: ولأبي عمران قول مقابل للتأويلين، وحاصله أن القارئ إذا كان غير متطهر أو كان الوقت ليس وقت جواز لها فإن القارئ لا يتعداها بل يقرأ محلها، لأنه إن حرم أجر السجود فلا يحرم أجر القراءة. قال بناني: وهو ظاهر قوله وإلا يكون متطهرا أو ليس وقت جواز، أي والحال أنه ليس في صلاة فرد، فهذا محل التأويلين. أما لو كان في صلاة فرد وكان الوقت وقت نهي فإنه يقرأها ويسجد قولا واحدا. نعم واضح. نعم. وكلها مختار عليها. قال فيها: أكره له قراءتها خاصة، لا قبلها شيء ولا بعدها شيء، ثم يسجد في صلاة أو غيرها. وأول من كلمة الدالة على السجود نحو خروا سجدا واسجدوا لله، وأما الآية بجملتها فلا كراها. وأول أيضا بالاقتصار على الآية مثل واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، ومثل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. قال النازلي: والتأويل بالآية هو الأشبه بالقواعد من الأول، إلا فرق بين كلمات السجدة وجملة الآية، فعلم أن التأويلين في الآية، فإذا اقتصر على الكلمة فلا يسجد باتفاقهما. في المدونة أن مالك رحمه الله سئل هل يجوز للشخص أن يقرأ المكان والمحل الذي فيه السجدة، قال: أكرهه. ثم مفسر نصه هذا اختلفوا ما المقصود بالمحل، فقال قوم: المقصود به الكلمة التي يعقبها السجدة، وهذا مذهب. وقال الآخرون: بل المقصود بقوله هو الآية، وقالوا بأن هذا هو الراجح. إذن لماذا كره مالك تخصيص هذه الآية؟ لأن ذلك كما سبق ليس معهودا في عمل السلف، هذا غير معروف أن هذا مما يتعبد به، هذه هيئة ليست مما نقل التعبد به. إذن ما الذي نقل التعبد به؟ التبعية. التبعية أن تقرأ القرآن للتوالي، تقرأ القرآن للتعلم، تقرأ القرآن لما يحق به السجدة، تحق به هذه السجدة ثم يعترض فتسجد، هذا هو الذي نقل. أما أن تجعلها هي الأصل وتجعل القراءة بالتبعية فيقول هذا غير معهود، أن الهيئة هيئة العبادة يجب أن يحفظ أن تحفظ كما هي، القراءة هي التي تكون متبوعة لأنها هي التي تقصد، ورجاء التواب هو الذي يقصد، والسجدة إنما تكون تبعا لذلك. فلذلك لو جلس للسجود لا يسجد، هذا لأن هذا غير معهود. قراءة تكون ثم تتبعها السجدة، جلوس للتواب تتبعها السجدة. إذن فالسجدة للتلاوة صفتها أنها تتصف بالتبعية وليس بالمتبوعية، فهي لا ليست أصلا في هذا الباب. والذي قلب أن يجعل السجدة هي المقصود والقراءة وسيلة إلى ذلك يقال لها هذا غير معروف، هذا غير معهود، لم يعرف هذا في الشريعة، ولم ينقل هذا في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك فإن هذا لا يمكن إلا أن يكون من باب تبديل دين الله. ولذلك كارهه مالك. قد يقال وماذا قرأ الآية؟ إذا قرأ الآية ما أليس هذا من باب قصد القرآن ثم السجود؟ هو قال لك إنه قصد أن يسجد، نوى أن يسجد، وهذا هو الذي دفع إلى قراءته، هو الذي كان سببا في قراءته لهذه الآية، وما قرأها من أجل التعبد، وما قرأ من أجل الأمور التي كانت القراءة لها أصلا، وإنما قرأه وغرضه أن يصل إلى السجود. هذا تبديل، ما كان تابعا أصبح متبوعا، وما كان متبوعا أصبح تابعا، وهذا تبديل للهيئة الشرعية التي نقلت في هذا الباب، فلذلك قذفها بالكراهة. نعم. وكره تعبدها أي السجدة أي قراءة آيتها بالفريضة ولو صبح جمعة أو خطبة من إخلاله بنظامها، لا تعبدها في نفل فلا يكره مطلقا في سر أو جهر، أمن التخليط على من خلفه أم لا سفرا أو حضرا. هل يجوز للإمام أن يقرأ قصدا بالمحل الذي فيه السجدة؟ في واقع الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالسجدة في صلاة الصبح كما هو منقول، إلا أن الاحتمال هنا وارد، هل قرأ هذه الصورة وعرضت فيها السجدة اتفاقا أم قصد أن يقرأها من أجل السجدة؟ هذا مستبعد، وجه الثاني مستبعد عند المالكية. ولذلك لو قدر أنك تقرأ مثلا ثم عرضت لك السجدة من غير أن تقصدها في أول القراءة، وإنما عرضت، فهذا لا كراهة فيه، وتسجدها ولا بد أن تسجدها في الصلاة على ما تفعله خارج الصلاة بلا فرق، ولا بد أن يسجدها، ولا بد أن يكبر فيها تكبيرة الرفع وتكبيرة الخفض، وهذا قريب من الإجماع، كبر في الخفض في نزوله للسجود وكذلك في رفعه، هذا حكم السجدة في القرآن. لكن أن يقصد أن يقرأ السجدة هكذا ولو في صبح جمعة كما قال وقال ورد في الحديث، لكنهم رأوا بأن هذا مما يجتنبه، هل لأجل سويس؟ لا يرى ذلك، إنما ذلك القصد إلى القراءة هو الذي يرون بأنه قد يكون مدخلا إلى الابتداع في سويس. أن تقصد أن تذهب إلى قراءة السجدة قصدا من أجل أن تسجد وأنت غرضك أن تسجد، قالوا هذا هو الذي فيه ما تقدم من قلبي التابع متبوعا والمتبوع تابعا، ويستصحبون معهم هذه الهيئة لعدم وجود ما يرفع حجيتها. هذا هو حكم هذه المسألة في المقال. قوله وتعمدها بفريضة أي ولو لم يكن على وجه مداومة كما لو اتفق له ذلك مرة، وإنما كره تعمدها بفريضة لأنه إن لم يسجدها دخل في الوعيد أي لوم المشار له بقوله تعالى وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، وإن سجد زاد في عدد سجودها كذا قيل. وفي أن تلك العلة موجودة في النافلة، ويمكن أن يقال إن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدا بخلاف الفرض. إن كنت إلى مقتضى الزيادة في الفرض المطلق قلت إن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة. انتهى من عدم. في واقع الأمر أن هذا التعليل تعليل من ناحية الماهية، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنهم يقولون بأن القصد إليها ماشي قراءتها، القصد إلى قراءتها هو الذي كره، قصد إليها. وأنت إذا أخذت كلمة القصد ستعرف أنه هو مناط الكراهة. أما القول مثلا بأنه إن لم يسجدها دخل في الوعيد وإن سجدها فإنه أخل بهيئة الصلاة، هذا لا يسمى إخلالا بهيئة الصلاة لأنها مطلوبة، وكل ما طلب داخل الصلاة فلا يعد مخلا بهيئتها. فإذا كنت مثلا مطلوب منك أن تتكلم في الصلاة وتكلمت من أجل إصلاحها فهذا لا يسمى إخلالا بالصلاة. وإذا ما طلب منك أن تشير للإمام بعلامة يعلم بها موضع خطئه أو نسيانه فإن هذا لا يسمى من باب إخلال الصلاة، لأن الفعل المطلوب في الصلاة داخل في حقيقة الصلاة ومقبول فيها ولا يخل بها. هل صلاة كل امرئ بحسب ما طلب منه هيئة صلاة كل امرئ بحسب ما طلب منه؟ نعم، هذا متقرر في الصلاة. فهذا هيئة صلاته أن يصلي جالسا، وهذا هيئة صلاته أن يسمي مضطجعا، وهذا هيئة صلاته أن يمشي إلى الصف الذي أمامه، وهذا هيئة صلاته أن يسجد فيها سجدة التلاوة، وهذا هيئة صلاته أن يمد يده إلى الأعمى فيرده حتى لا يموت، وهذا هيئة صلاته أن يكلم الإمام، وهذا هيئة صلاته أن يشير للإمام بإصبعه. هذه كلها هيئة الصلاة، لأن ما طلب داخل الصلاة في الأمر الشرعي فإنه يعد من هيئتها، بذلك فإنه يتسامح فيه ولا يترتب عليه شيء لا من سجود ولا من بطلان. نعم، ولذلك أهل الظاهر يميلون إلى أن الصلاة أو العبادة ليس لها هيئة إلا بحسب الأمر الشرعي. من ذا شيء؟ ما أمر به الشرع هو الذي يكون على هيئتها، الأمر الشرعي داخل الصلاة هو الذي تصنع بها هيئتها. ذلك ابن حزم لما ذكر قصة صلاة العصر في بني قريظة قال لو كنت هناك لصليتها بالعتمة، لأنهم ما وصلوا إلا بعد صلاة العشاء. قال وقت تلك الصلاة في ذلك اليوم هو وقت الوصول إلى بني قريظة. علاش؟ لأنه من فقهه هو أن صلاة تتبع الأوامر، ما عندها شيئا مخصوصا. يقدر يأمر الشرع مثلا لك بأن تصليها بعد أن تصلي مثلا الظهر بعد العشاء، صافي أمرك، هذا هو صلاة ذلك اليوم. إذا أمرك أن تصليها وأنت على الدابة فهذا هو صلاتك، يعني أن هيئة الصلاة تتبع الأوامر والمطالب الشرعية وليست لها هيئة ثابتة دائما كما يميل إلى ذلك فقهاء الحقائق. وهذه طريقة سلكها كثيرا في بناء فروع الفقه عنده وفي بناء الأحكام الفقهية عنده، حتى إنه يقول بأن الصوم يستحب فيه التقبيل، في أن تقبيل المرأة من الصوم من مستحبات الصوم، كان يقبله ويبشره والصائم، قال هذه من السنة، السنة مزيانة هذه، هو يرى من السنة، يقول هذه حقيقة الصيام، لأن فعله وأقوله وتقريراته شريعية، وما كان يفعل أما وقد كان يفعل ذلك فإنه بالضرورة سيعد من حقيقة تلك العبادة، كان يفعلها معه فإنها تتمم تلك العبادة، وهذه طريقته هو في تقرير الأحكام. وفقهاء فعلا يقبلون هذا في بعض الأحوال، ولكن لا يقبلونه في جميع الحالات، وذلك لورود الموانع كالخصوصيات ووجود الجهات الأخرى في النظر. خلاصة القول أن صلاة هذا الشخص الذي يصلي ووصل إلى السجدة يسجد يسجد، ومن الأحسن إذا كان كما يفعل الناس الآن، وهذا استحسن فقط وليس أنه منقول، إذا أراد أن يدخل في الصلاة كي يأخذ بوقك، أن كان من لا يراه النساء يبرى كائن سجدة التلاوة قبل الركوع، خبروا الناس مكبر كبر الصوت، ها أيها الناس السجود سيقع سجود التلاوة قبل الركوع. حقيقة هذا مطلوب لأن فيه دفع الضرر عن الذين لا يرونه، فإذا سمعوه كبر عرفوا أنه الآن سجد للتلاوة، ما يحفظون القرآن كلهم. ولذلك ينبه النساء والذين لم يروه من وراء حجاب في الطرق وفي خارج المسجد، خبرهم بذلك، ده مستحسن، صلح المرسلة لا بأس بذلك، خرجوا على رفع الضرر، في مشكلة، شيء بدعة، ليس بدعة، لأن البدعة إذا استند الفعل إلى مطلب شرعي لا يتحقق إلا به فإن هذا يصير إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن خلاصة الكلام أن هذا هو حال هذا الشخص، إن لم يقصد فيسجد ويتبعه مأمومه إلى آخره. ثم قال قوله ولو صبح جمعة، أي خلافا لمن قال بندبها فيه لفعله عليه الصلاة والسلام، لأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه. وهذا عمل أهل المدينة الآن الذي يستجد به المالكية، راه ماشي أنك سوف تلقى عمل أهل المدينة ثم تنصرف، راه تحقق بعد من وجود هذا العمل ديال أهل المدينة في هذه الفروع، راه بعض الفروع التي يقال بأن في عمل أهل المدينة تكتشف بأن فيها مخالف بين أهل المدينة، كم الفروع الفقهية التي قيل بأن في عمل أهل المدينة ووجد أن بعض علماء المدينة لم يتفقوا، يعني لم يجمعوا، إن من شرط عمل المدينة الإجماع، إجماع أهل المدينة، وفي بعض الفروع التي يقال بأنها من عمل أهل المدينة وجد أن بعض فقهاء المدينة لم يقولوا بذلك. قد نقل الشوكاني في إرشاد الفحول بعض الفروع التي ادعي فيها عمل أهل المدينة، وكذلك ابن حزم، وابن حزم أعلم الناس بالآثار والفتاوى وليس له نظير في المسلمين نهائيا في المكتوب على الأقل، فيما هو مكتوب الآن لا يوجد من اطلع على فتاوى التابعين والصحابة وآثارهم وأنواع الفتاوى وقيمة قوى الصحابة وقيمة التابعين ومن قال بذلك وخالف أو لم يخالف، يعني واحد الاطلاع غريب غريب. هو أيضا أتى بكثير، ويقال إن الطبري أيضا صاحب المذهب محمد جعفر الطبري أيضا له هذه القوة في تحصيل المذاهب وحفظها واستحضارهم، الصحابة والتابعين ومن يعرف له مخالف ومن يعرف له مخالف إلى آخره، حتى هذه الصناعة يكاد يستبد بها ابن حزم في هذه الجهة، لم يلحق أحد بما في ابن عبد البر على حفظه واطلاعه فيما يتعلق بالفتاوى، فيما يتعلق بأقوال الصحابة، فيما يتعلق ما أظن أن أحدنا، الله أعلم، يقدر يكون وكنا الذين يكتبون، الذين لم يكتبوا فهذه مسألة أخرى. ويحكى أن بقي ابن مخلدة، ابن المنذير، هو أيضا كذلك كابن المنذير ماشي في المغرب، تحدث عن هذه الجهة. نحن المغرب، نحن كنا على المغرب بالمدري المشرقي. في واقع الأمر أن من اطلع على المحلة واطلع على كتب ابن حزم ورأى كيف أنه كان يحفظ الفتاوى وأن ما لا يعرف فيه مخالف يجب فيه مخالف، وأن ما قيل في الإجماع اكتسب ليس في إجماع. هذا أن هذه المادة العلمية مهمة جدا لطالب الفقه يطلع عليها وينظر فيها. على كل حال الغلو فيها ترك بعض الجهات التي يجب أن ترعى في النظر، ولكن هذا في حقيقة الأمر لا يمنع من الاستفادة من علمه ومن حفظه. والأصل في كل هذا هو الاتباع، الناس يطلبون الاتباع، الزباء يطلبون اتباع صاحب الرسالة وهو الرسول عليه السلام، الناس يبحثون كيف يتبعونه، فمنهم من قال اتبعوه بهذه الطرق، ومن قال اتبعوه بحاد في هذه الطرق، ومن قال أقبلوا بهذه الطرق يوصل إليه، ومن قال هذا ليس مما جاء به، ومن قال هذا جاء به. والله سبحانه وتعالى سيجزيكم على حسب نيته وقصده، وما قصده إلا الخير. جئت مقال نعم بمعنى أن الأمر هنا يتعلق بالسجود ماشي بقراءة السورة. أي؟ لم يثبت عنه أنه سجد، ولكن من ناحية التحقيق، التحقيق الذي ينبغي أن يتعلم، ما الذي كان فيه الحديث هنا؟ تعمد قراءة السورة فيها السجدة، هذا هو الذي فيه، ماشي السجود، ولم يتحدث عن السجود، تعمد قراءة السورة التي فيها السجدة. تجنب هالإمام دائما مع سنين، وحنا كنصلي عمركم شفتوا شي واحد صلى هنا بشي صوره فيها السجده هنا؟ حتى دو مالكيه نحن المفصل ما عندناش فيها، ما عندناش فيه السجود، مفصل ما عندناش فيه السجود. وانتم تعلمون ان المفصل هو الذي يصلى به. نعم هو دابا كيناقشوا غير قضية هل يمكن للإنسان أن يقصد صورة فيها سجدة أو لا يجوز له أن يقصد، أن يتعمد القصد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه السورة كأنه تعمد قراءتها، يعني ما كنتش تجي على هكذا، وتعمد قراءتها في الصبح. وبذلك فهذا الذي ذكره هنا وتعمد القراءة هو الذي قال بأنه ليس من عمله المدينة، تعمد قراءتها هو محل البحث، ولذلك هو الذي قال بأنه ليس من عمل أهل المدينة. إذن تعمد وعدم تعمد هو الذي فيه البحث وليس الشهود. نعم، لكن هذا الذي أبديته هو جميلا يجب أن يحفظ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه السجدة، صلى هذه السورة ولم يسجد فيها، لذلك تزاد هذه الفائدة. نعم نعم سواء ورد عن نفسه أنه سجد ليس سجد، هذا وجه آخر معتبر له حظ من النظر، بمعنى أنه ردنا ورد قال بأنه وإن مسجود فإن قراءة السجدة الأصل فيها السجود، وعدم سجود النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على ارتفاع السجود. أنا أقول كلامه فقط. أنا قلت لك أنت لا تصلح للكلام، لأنك الآن لست في أهليتي، ما عندك الأهلية ديال الكلام. هذه قضية أخرى. نعم. ولم يثبت عنه إلا ما نقل عنه إلا أنه سجد الاتصال، سجد ما مر عنه من هريرة رضي الله عنه السجود إذا انشقت وقرأ. والنجم. والنجم. والنجم. والنجم وقف في رواية أخرى أنه تركها. وقليل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك هذا النفر بن حزم رضي الله عنه والشوكاني وغيره بالاقتصار على المكان الذي سجد فيه، لكن علمنا من جمهور لم يرد الراوي، لكن الأصول عندنا عامة. نعم صحيح. على كل إن فهذا مستحسنون ومستظرفون، فيه شيء من المعرفة التي تجد على النظر الفقهي، وهذا محمود. ثم قال: واعلم أن كراهة تعبد قراءة آيتها بالفريضة بالنسبة للفرد والإمام، وأما المأموم فلا يكره تعبده لقراءتها وإن كان لا يسجد، وليس من تعبدها بفريضة صلاة مالكي خلف شافعي يقرأها بصبح جمعة ولو كان غير راتب، وحينئذ فلا يكون اقتداؤه به مكروها بعد وعد الباب. نعم، لأن الاقتداء بالإمام يرفع الكراهة، وليس في هذه الصورة بل في جميع الصور الأخرى وفي الأصل يختلفون فيها. تقتدى مالكي بالشافعي ثم فعل أفعال لا يراها المالكي، أو أتى أمرا يرى المالكي أنه ليس بشيء فإنه يتبعه فيه ولا يضره ذلك، أو كان العكس كذلك، هذا معروف. نعم. ثم قال: أن السجود في سجود التلاوة، أي هذا الآن إذا كان سيعتقد، فالواجب حينئذ على الإمام أن يمنع من السجود مطلقا، سواء كان في الصلاة وفي غيرها. إذا كان هذا سيؤدي إلى أن يفسد عقيدة الناس بسجوده، فهذا سيكون حتى في سجود خارج القرآن، خارج الصلاة، وبذلك فهذه العلة الموجودة فقد تكون علة خاصة، تكون الإمام الذي يرى أن له سجل لظن الناس أن هذا واجب، هذا أمر آخر سيعم أحواله كلها. نعم. وإن قرأها في فرض سجد ولو بوقت نهي لأنها تابعة حينئذ للفرض، لا إن قرأها في خطبة فلا يسجد أن يكره. نعم، لأن كما تعلمون أن الخطبة لم يرد عن نفسه أنه سجد فيها، سجد نفسه في خطبة في قراءة القرآن في خطبة. نعم، ناحية ضعيفة. فسجد على صدر، جد على سمة المحراب، على منبر. فسجدوا فجمعة أخرى فاستعدوا للسجود، فقال إنما هي شكر ولكن رأيتكم استعدتم للسجود. هذا في الخطبة، وهذا خبر صحيح. خبر صحيح ولا مش صحيح؟ سجود النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. رجعوا. نعم، حتى إن بسم الله إذا كان قد تركها في الأخير فهذا هو الذي متمسك الملكة في هذا الأمر. نعم. وجهر ندبا إمام الصلاة السرية بقراءته السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعوه. يعلم الناس. هذا الحكم أيضا بالنسبة لمن يصلي وهو في السرية، يعني يصلي ويقرأ بصورة فيها السجدة. المطلوب من الإمام إذا كان يصلي في الظهر مثلا وفي العصر، إذا وصل إلى هذا المكان ماذا سيفعل؟ أن يرفع صوته قبل السجدة ليعلم الناس بأنه الآن يسجد، وفي ذلك أيضا إدخال مصلحة في الصلاة، وليس عليه سجود، ليس عليه سجود السهو، وليس عليه سجود. أتقول هذه زيادة؟ نعم هي زيادة، ولكن كما سبق أن ذكرنا في تقرير تقدم أن ما كان مطلوبا من المصلي يندرج في هيئة صلاته. إذن هذا ما يتعلق بهذه الفروع، تصير على هذا القدر إن شاء الله تعالى.